قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله قال وأخبرنا خلف بن القاسم هكذا خلف بن القاسم قال أخبرنا الحسن بن رشيد قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم قال أخبرنا أبو عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن سلم قال أخبرنا غندر عن شعبة عن حماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن سلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه رب مبلغ أوعى من سامع. نحن نتلذذ بقراءة هذا الحديث وأمثال هذا الحديث وبسائر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونستريح بذلك، إن هذا من المبشرات أن من قام بدين الله لا يخزيه الله، لا يخزيه الله ولا يخزيه.